الواحد يسأل يقول الحمد لله يكفي أحد الأركان العسكري يظلم بحق من ضرر من الجهة العسكرية بتهديد وعزم مراتبته ويعتقد أن هذا لا يستند على قرار شرعي فما هو موقف الشرع من هذه الناحية؟ يقول عندما يروي أحد الأركان العسكري أو مستلزماتك بندقية أو شيء من ما سلم له رسميا الجهة الرسمية تحاسب بحسب الراتب والسجن فهو يعتقد أن هذا الجرام من قبل جهة رسمية لا يسمد العقائد الشرعية ويعرف الراتب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.